احنا بنتكلم على حد فاكر السنه اللي فاتت قلنا احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ عن اليفاتيك كومباوند، اليفاتيك اورجانيك كومباوند، السنه دي اروماتيك اند ايثيروفاتيك. فانتوا اعدادي واولى خلاص خدنا رياكشنز وعرفنا كل حاجه فيعتبر ابلكيشن. طبعا في جزء كبير انتوا خدتوا مع الدكتور محمد عبد الوهاب الاروماتيك كلها، وخدتوا رياكشن اللي هي الالكتروفيلك سبستيوشن رياكشن ده الدكتور محمد عبد الوهاب، كل رياكشن للاروماتيك كومباوند هو ده الاساس كله، وهو ده الاختلاف عن الاليفاتيك. يعني زي ما شفت النهارده بتكلم بشكل عام، يبقى السنه دي ايه اللي هناخده؟ هناخد ابلكيشن اوف اورجانيك كومباوند بس هتبقى اروماتيك. هنشوف الديفرنس بين الاليفاتيك والاروماتيك، يبقى لازم انا اركز ايه التايب اوف رياكشن اللي هي بتميز حاجات الاليفاتيك وايه الاروماتيك. وزي ما انتم فاكرين معايا انا بما ان انا اللي اديتكم السنه اللي فاتت فانا عارفه ايه اللي انا قلته. لما اجي اقول لكم مثلا الاندهايد اند كيتونز اليفاتيك اندهايد اند كيتونز، ايه الموست كاركترستيك رياكشن؟ هل السؤال ده معناه بفتكر يا رب نيم رياكشن اسمه ايه ولا ايه مع ايه دي ايه؟ هل ده سؤالي ولا تطلعوا منه بايه؟ نيكلوفيليك اديشن رياكشن، مش نيكلوفيليك بس، ان في كربونايل دي اهم حاجه، الدهايدرو كيتون اول ما اجيب فيه الدهايدرو كربونايل والنيكلوفيليك اديشن رياكشن، زائد ان الكربونايل بقيه الحاجات العاديه دي جروبس، ايه جروب الفانكشنال جروب الهاير بريورتي عنها وايه اللي اقل منها ونوعيه الرياكشن. هو ده اللي انا بنستمر في التفكير بنفس الطريقه. اروماتيك سيستم، لو عندي اروماتيك رينج من اللي خدتوه قبل كده، لما اقول الاروماتيك رينج ايه الموست رياكشن اوف اروماتيك رينج؟ انت قلتي سبستيوشن رياكشن، لا ما ينفعش، لازم احدد، لان السبستيوشن في نيوكلوفيليك سبستيوشن في حاجات كتير اليفاتيك. زي ايه؟ ايه النيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن؟ الكاي هلايد، الكاي هلايد السنه دي طبعا الالكتروفيلك سبستيوشن رياكشن ده على الرينج. طيب هل الرينج انا هلاقيها لوحدها؟ في بنزين وخدت الرياكشن بتاعها، لكن اكيد الرينج دي فيها جزء بقى سبستيوشن، سبستيوتد كده سايد تشين، السايد تشين دي اليفاتيك. يبقى معنى كده السنه دي هندرس ايه؟ الاثنين، هدرس هلاقي ستراكشر زي النهارده، هنلاقي حاجه مثلا هلاقي السايد تشين دي على حسب هي ايه؟ اليفاتيك هيدروكربون، اليفاتيك الدهايدرو كيتو كربونايل، اليفاتيك اي حاجه، يبقى ده نوع من الرياكشن بيسايد ذا اروماتيك رينج ده جديد بقى. وهل هنا في تعارض؟ هل هنا هيتم التو رياكشن كده يعني مجرد تطبق اليفاتيك واروماتيك، ولا ممكن يحصل كونفيدنس بينهم وان ممكن يبقى في ده اللي هنتكلم عنه. يبقى هنا اهم حاجه افكركم انتوا بتدرسوا اصلا الاورجانيك دي ليه؟ انا في تصوري مش عشان احنا انا الماده بتاعتنا فيري فيري امبورتنت، امبورتنت في ايه؟ امبورتنت في كل الدراجز اللي انتوا اللي احنا كادويه بتتحضر من ناحيه السنسيتيف بورشن، من ناحيه الحاجه السنسيتيف، فدي اساس البيزك نولجمنت دي كذا حاجه. ليه؟ كلمه بقى سنسز، في حاجات ناتشرال يعني بايو سنسز، في سنسز، في حاجات ناتشرال اوريدي موجوده، يبقى كلها برياكشن واحد، يبقى اساس للميديسنال، اساس للفايتوكيمستري، اساس لحاجات كتير. بعد التخرج قلنا اساس لكل افهم الادويه اللي هي الفارماسيوتيكال دراجز ديت، ليه هي بتدي افكت، ليه حاجه مثلا بتعمل انفلاميشن، ليه السايد افكت بتاعها، احضرها اصلا ازاي، اغير في السنسز ازاي، كل ده اساسه من الاورجانيك كيمستري اللي بيكتمل بعد السمستر الثاني السنه دي ان شاء الله. الهيتيرو سايكليك رياكشن يعني خدنا اليفاتيك ما فيهوش هيتيرو، خدنا اروماتيك ما فيهوش هيتيرو، بعد كده ادخل بقى هيتيرو اتوم، في سلفر، في نايتروجن، في اي حاجه من دي، يبقى هو ده الجزء الثاني. يبقى ده اهميته وده اللي هنتكلم عليه. زي ما سريع كده الدكتور محمد عبد الوهاب قايل لي اروماتيستي، الدكتور اماني وانا الدكتوره ماده ثلاثه السنه دي سنه اولى، يعني نديكوا الاورجانيك كامل. ها سوري يعني ثانية يعني هنديكوا يعني كنا بنديكوا اولى ونديكوا ثانية ان شاء الله السنة دي، بعد كده بنتنقلوا للمدرسه. الدكتور اماني بيدكم يستنى معاكم الكاي هالايت الراي هالايت مش كده؟ أمين تو إيه كمان؟ ما هو البولينيوكليا كله يعني أمين تو البولينيوكليا بس؟ خدتوا محاضرة واحدة فيه؟ ده هي قالت هتخلص دكتور أماني المفروض فاضل لها خدتوا ثلاث ساعات؟ لا خدتوا ثلاث ساعات هي دخلت لكم؟ ست ساعات لحد دلوقتي دكتور اماني خدتوا لا الاربعه يبقى فوتوا محاضره. دكتور اماني ادى ست ساعات وفضل لها ثلاث ساعات خدت الكريم بعد كده في لكن ما خدتوش اراي ملايين ما خدتوش اي حاجات من دي. طيب والدكتور محمد اداكوا الاروماتيستي بس والرياكشن الالكتروفيل سبشوشن رياكشن خدوا طبعا الميكانيزم في الالكتروفيل سبشوشن رياكشن. طيب احنا لحد دلوقتي محدش رد عليا من المدربين واضح ان كله مشي وخلاص محاضرين اللي مش عايزين يردوا وانا هنزل اشوف كده لان العدد مش كتير يعني. هنبتدي النهارده ابراج وكيتون بس انا لو اعرف ان هو يعني كان ممكن نبتدي الاراي هالايت والحاجات لكن هي دي سيبر جروب ممكن نبتدي للموست امبورتنت اللي هم الاراي اللي هم الهاي فيبرز اند كاربوكسيليك اسيدز بعد كده ناخد الحاجات الباقيه ان شاء الله. زي ما انتم شايفين يعني دي حاجات طبعا الكورسز انا وضحت احنا اهميته ايه بالنسبه لنا وايه اللي هناخده. هناخد طبعا البيزك رياكشنز هناخد طبيعه الجروبس الفانكشنال جروب عامه ده في الاورجانيك كله والنومنكلتشرز والسنسز والرياكشن بتاعته اللي هي اساس ليه حاجات كتير زي ما قلت لكم ده ليه احنا بندرس الشابتر ده لان هو الهايبر كيتونز انترميديت في السنسز اوف اول باراميتر دي اللي هي حاجات كتير جدا كانترميديت كمان بتستخدم في البايو سنسز والسنسز دي حاجات كتير في الاندستري الصناعة ولازم نعرف كل البروفيشنز بتاعتها. دي اكزامبل دي هذا الجروبس الموجودة في حاجات ناتشرال وموجودة في الميتابوليزم باي سنسز زي اللي هو البايلوكوكسيل فوسفيت زي الهايبوكورتيزون كل دي هرمونز وحاجات موجودة في باي سنسز برضه دي اكزامبل دي الناتشرال انترميديت اللي فيها الالتهابات انتيتون انتيتونيك جروب. خلاص يستنى بس حد يرد على اللي مش عايز يا حضرتك المايك بتقول حضرتك يعني لكن هم حاضرين وسامعيني يعني انت اتاكدت ان هو سامعني والمايك مفيش حضره. طيب يا ريت ما فيش حضره ما ينفعش محاضره وان انا ما توصلش معاهم يعني. زي ما قلنا السنة اللي فاتت والسنة دي ايه the most functional group present in aldehyde اللي هنتكلم عنها الـ functional group ايه؟ حد يقول الأول مين هنا يبقى coordinator لأي حاجة السنة دي؟ إيمان برضه انتوا عايزين منها ولا حد يمكن عايز حد يبقى coordinator؟ ها؟ إيمان؟ ماشي يا إيمان خليكي معايا السنة دي وهنا جيم وإيمان معلش تاني بيديني نمرة احتمال اكون مسجلاها لما تكون المرة تاني بعد المرة هنقولها على الملأ كده تلاقي كل ورقة ولا تلاقي كلكم عارفينها ها؟ اللي كربونايل جروبس طيب الدهايز يبقى كربونايل اتاتش زي كربونايل اتاتش زي لو انا بتكلم على الدهايز يبقى اتاتش زي اتاتش زي طبعا المرة دي الرايل جروب وان الرايل جروب هل هنا الأزهار زي ما شايفين هنا بنلاقيها تيرمينال ولا ممكن الأزهار الجروب دي تبقى موجودة في السايز ستراكشرز كده؟ لازم تبقى تيرمينال، لازم الأزهار الجروب دي تبقى تيرمينال. الكيتونز بريزنت بين تو الرايل جروبس أو أتليست وان، يعني ممكن تبقى واحدة واحدة ار، يعني مش بالضرورة هنا ان الاسماني بقول اروماتيك كيتون ان ذا تو جروبس اتاتش تو كاربوناي جروبس ماست بي اروماتيك، لا اتليست وان، يعني زي الحالة الثانية هنا هنلاقي في 1 ار و 1 اروماتيك، يبقى دي برضو اروماتيك، المهم يبقى في اروماتيك كيتون. اول حاجه زي ما دايما متعودين عشان اتكلم مع حد لازم اعرف اسمه، فالنومين بليتشر خدنا تو سيستم، الكومن سيستم اند ايو باك سيستم اور سيستميك سيستم اللي هو الايو باك ده اللي هنتكلم عنه. بنلاقي في الازهايد والكيتونز لما بيجي نتكلم على الكومن نيم. طيب هنفتكر كده مع بعض حاجات انا قلتها لكم، في حاجه اسمها كومن نيم وايو باك نيم، وفي ريتيند نيم retained name in IOPAC. يعني retained name in IOPAC دي حاجات common common name، ولأنها very very common still used in IOPAC زي ما نشوف دلوقتي حاجة، يعني حاجة من فترة اللي هي مشهورة لا أنا بستخدمها برضو still معترف بيها برغم ان هي common name جوه ال IOPAC name. هنشوف زي ايه دلوقتي كانت retained name، وطبعا في اللي هو معروف احدث فيرجن في الايو باك بنحط بين قوسين سي اي ان اللي هو بريفيربل ايو باك دي اللي هو اخر فيرجن للتحديث للايو باك. طيب عندي هنا الاضهاي بنسميه ازاي؟ بنسميه من الكورسبوندنج اسيد، في اسيد مشهوره معروفه هناخد اكزامبل زي ده الستركتشر اللي فيه كربوكسيليك وفيه بنزين اسمه بنزويك اسيد، فقالوا ان البنزويك اسيد ده يعني ده مشهور من حاجات معينه وسموه بنزويك اسيد، بس برضه بتكلم عن كومن نيم، فبيتاخد من الاسيد بس بشيل منه كلمه اويك او احيانا بينتهي اي سي ايك او اويك، يبقى انا هنا من الكورسبوندنج اسيد بشيل الترمينال سافكس اللي هو اويك او اي سي واحط ايه؟ واحط كلمه الدهاي. طب نجرب كده، ده لو هنا في كربوكسيليك جروب يبقى معنى كده ان ده اسمه بنزويك اسيد، يبقى هو من البنزويك اشيل البنزويك اشيل الاول واحط ازهاي يبقى بنزويك، ده اسمه جاي من التولوين او تولويك اسيد، كان هنا كربوكسيليك هو اتش ده جاي من التولويك اسيد، تولويك اسيد يبقى ده اسمه تولويك اسيد اللي هو هنا جاي بدايه CH3 OH ده اللي هو التولويك اسيد، لا سوري لا في لخبطه في ال كده في لخبطه الحقيقه شفت لي الاسماء اللي هنا ده. طب قولوا لي ده ايه اقرب لايه دول؟ ده ميثال ده جاي من او اتش وكاربوكسيليك سلسلك اسيد اخرها اي سي، بنشيل سلسلك وبنحطها ابقى سمحلكم وحطها لكم وانا يعني قبل ما اجي لكم. فهنا بنفس الطريقه اللي ده اورثو تول وان هاي سلسل ده سلسل ده هاي ده الاخير خالص اورثو تول وان هاي ده سينمان ده هاي اللي هو الاخير ده، معلش الاسماء هصلحها لكم دي اللي هي الكومن نيم. طيب الايو باك نيم بقى، ايو باك سيستم معين بيشوف بيتم ازاي. ايو باك عموما في الحاجات السايكليك سواء اروماتيك او سايكليك رين بلاقي الالدهايد، بشوف اسم الرين دي ايه واحط كلمه لو هو فيها الدهيد جروب كاربالدهايد، كاربالدهايد هي دي هبقى عاملها لكم لون كاربالدهايد، بمعنى ده مثلا بنزين كاربالدهايد. طيب الجزء ده اسمه ايه؟ حد يسمي لي الجزء ده من غير الالدهايد؟ فور كلورو بنزين وبعدين احط كلمه كاربون دهايد. طيب لو هي الرينج ديت حد يسمي لي دي؟ ده عباره عن مش اروماتيك سايكلوهيكسان كاربون دهايد. انا ليه برغم ان احنا كل دراساتنا اروماتيك؟ لان انا بقول ده سيستم للسايكليك رينج سواء أروماتيك أو أليفاتيك بتتم بنفس الطريقة، بسمي السايكلوترين وبعدين بحط الأنزهايد، الأنزهايد جروب يبقى كربوتهايد، يبقى سايكلوترين كربوتهايد. برضو عندي هنا النفتالين، يبقى ده سيستم لأي سايكليك مع الألدهايد. طيب هنا هو فلورو 2، ماشي خلينا دي شوية. البنزين كربوهيدرات ده عمرنا كده قرينا بنزين كربوهيدرات؟ لا، ده بالذات اسمه بنزالدهايد، الاسم اللي تحت ده اللي بقوله. البنزالدهايد itself very famous، معروف، عشان كده بيستخدم لو هو لوحده من غير اي substitution تانية كل ريتين، يعني بعتبر كلمة بنزالدهايد بستخدمها في الايباك وبستخدمها في الكوميدي. لكن لو انا عملت substitution للبنزالدهايد، يعني دخلت كلور، دخلت بروم، دخلت نايترو، دخلت اي سايد جين زي ده مثلا، لا، يبقى الايباك سيستم ما بقولش فور كلورو بنزالدهايد، لا، بقول فور كلورو بنزين كربوهيدرات. يبقى الحاجات الريتيند مقصورة على الألدهايد نفسه، لكن الديريفاتيف منه لا، انا اسميها بقى بالنورمال ايوباك سيستم. فاهمين الفرق؟ يعني لو هنا نايترو، هل اقول فور نايترو بنزالدهايد ولا فور نايترو بنزين كربوهيدرات؟ فور نايترو بنزين كربوهيدرات ده الايوباك وده البريفيرنس. طيب هنا برضو زي ما شفنا دي رينج اروماتيك، تو رينج اللي هو النفتالين، فبقول هنا في التو بوزيشن، لان النفتالين من هنا 1، ممكن ده 1 1، لكن ال 1 اللي هنا دي بتديني ذا لوست نمبر في ذا كونتراكت، بقول في النفتالين كربوهيدرات. يبقى ده بالنسبه للايوباك. شوف كده الكيتونز، الكيتونز لها كذا حاجه في الكومن مين، وفي السيستم الايوباك. الكومن مين بنبص كده للكيتون عبارة عن تو جروب، سواء الرايل أو واحدة الفايل واحدة الرايل. أنا بسمي التو جروبس دول سيبريتلي، منفصلين، وبعدين بضيف في الآخر كلمة كيتون. طيب حد يسمي لي دي بالطريقة اللي أنا بقول عليها كده؟ حد بس يرفع كده إيده يبتدي كده؟ باللي أنا بقوله، لو عندك ستراكشر زي ده CO وهنا CH3 وهنا فينال، اسميه ازاي؟ انا بقول الكومن نيم نيمد از تو سيبريت جروب، وبعدين بنضيف لها ادد بيها السفكس اون كيتون. سوري كيتون، ترجم لي ده في الاولاني ده، يبقى اسمها ايه؟ ميثايل فينايل كيتون. طيب افترض هنا فينايل و أرتب، يعني المثال اجيبها الاول ولا الفينايل اللي اجيبها الاول؟ يعني احنا اتفقنا سيبرتلي ميثايل، وفي ميثايل هكتب ميثايل وهكتب فينايل وهكتب كيتون، ارتبهم ازاي؟ البريفكس ارتبه ازاي؟ الفابيتيكال. يبقى اقول ميثايل فينايل ولا فينايل ميثايل؟ هتبقى ميثايل فينايل كيتون. ناخد بالنا البريفكس يترتب الفابيتيكال ان الفابيتيكال اوردر. هنا هيبقى فينايل فينايل كيتونز، هيبقى معنى ما يكونوا اثنين زي بعض، يبقى اقول ايه؟ داي فينايل كيتون، ما بقولش فينايل فينايل، يبقى بنستخدم كلمه داي. طيب في سيستم ثاني، ده بالنسبه للكوميلين. في سيستم النيم لها سيستم كتير، في نيم ثاني قالوا ان هو ممكن اسمه، بنعمل ايه؟ بنجيب الكورسبوندينج اسيد، يعني عندي الستراكشر ده في كربونايل في بنزين، الاسيد بتاعه اللي هو ايه؟ بنزويك اسيد او اسيتيك اسيد، هو CH3CO. فقالوا ان هو ممكن ان احنا من الكومن نيم بتاع الكربوكسيليك اسيد، فهنا هناخده الاسيتيك اسيد لان هو في يعني فيري فيموس، وهنضيف الاي سي او الاويك اسيد، ونحط ايه؟ نحط او وفي نون، وفي او وفي نون. طب نجرب كده، ادي اسيتيك اسيد، اشيل الاي سي واحط او، يبقى اسيتو، وبعدين نضيف في نون. ده another system يعني famous بس انا ما اقدرش ان انا اعممه في الايباك على اساس ان هو كل ما كبر وبقى باقي كيتون ما اقدرش استخدم هذا السيستم. فهنا يبقى ده اسيتوفينون جايه من سيستم معين اللي هو بنشيل الاورك في الاخر او الاي سي البيك او الاورك في السابق بتاع الورد بتاع الكورسبوندينج اسيد واحط مكانه هوموفينون يبقى بنزوفينون. طيب تفتكروا الايوباك، الايوباك دايما بنرجع ليه؟ قول لي كده اي حاجه ما بين لي انت لابس لبني خالص عشان ماشي اسمك ايه؟ محمد. قول لي يا محمد عامة ما بنيجي نتكلم على الايوباك كنا دايما في الايوباك بنجيب البيرنت ايه؟ هيدروكربون. البيرنت هيدروكربون يعني لو انا قلت هنا مثلا حاجه زي كده عندي هنا الفانكشنال جروب موجودة في السايد تشين اللي هي سي او سي اتش تي. ايه البيرنت هيدروكربون اللي بيتشحطين تو كربون اسمه ايه؟ تيسانك. تيسانك اشيل الاي في الاخر واحط ايه هو ده اللي هنعمله في الاندهايد وفي الكيتون بنشيل فضل. هنا بنحط في حاله الكيتون الكربونايل، كربونايل بروح حاطه اون يبقى هنا بي ثاني اون. طيب بعد كده الفينايل دي تعتبر سبستيتول. طب الفينايل موجوده عند انهي بوزيشن؟ يعني نبص كده ادي الاستراكشر اللي انا بتكلم عنه الفانكشنال جروب موجوده في السايد تشين اللي هي دي سايد تشين دي موجوده فيها الفانكشنال جروب ده تو كربون يبقى ايثان. في طبعا كفانكشنال جروب لازم فيها اللوست نمبر اللي هو الايثانون يبقى ده ايثانون. في الوان بوزيشن برضو ده وان فيها فينايل يبقى الوان فينايل ايثان. سؤالي this name is ايوباك or refers to ايوباك name؟ ايوباك اسمي ايوه. لو انا عايزه البريفير والايوباك ايوباك كنت هقول وان فينايل وان فينايل ايثان وان اون ايثان ايه؟ قول تاني ممكن ايه؟ فن وان ايل يعني بس في الفينايل بفضل فينايل على بعض. الاروماتيك رينج دي غير الاسيتايل الكايل بتبقى الايل صفر لوحدها فاحنا هنا بنقول وان فينايل. طيب حد يسمي لي الاستراكشر تاني بنفس طريقه الايوباك اللي احنا قلنا عليها بنجيب السايد تشين اللي فيها الفانكشنال الجزء المايتي اللي فيها الفانكشنال جروب وبشوف عدد الكربون اللي فيه وبشوف الكورسبوند وشايف الكربون والباقي اعمله احسبه كان سبستيوشن. مين يقول لي بقى لبس اخضر؟ اه قولي لي ده اسمي ده دي ايوباك اثنين بالطريقه اللي احنا قلناها. ها لبس اخضر اسم ايه؟ اسمك؟ لا مش اسم هو اسمك انت رؤية. قولي لي يا رؤية ده اسميه فين هنا السايد تشين هنا؟ الفانكشنال جروب موجوده فين؟ في الجزء الاليفاتيك اللي هو الكربونايل. طيب البيرنت هيدروكربون اللي فيه 1 كربون اسمه ايه؟ ميثان. يبقى الميثان ها كملي بقى دايفينايل ميثانون تمام. هنا برضو عندنا 4 كربون يبقى البيوتانون وفي الوان فينايل وان فينايل بيوتان هو ده اللي هو الايوباك اند كومن نيم اوف الهايدروكربون. طيب فين الاولاني؟ طيب انا عندي ميثانون وعندي بيرن هيدروكربون ايثانون لوجيك طبعا ان انا لازم يبقى احنا دايما في الالفات بنقول ايه بنقي اللونجست تشين which contains the function group. فين ال longest chain which contains the function group؟ يعني تقسمها كده ما اعتبرش دليل في ايوباك. طيب احنا عندنا الاضهايد والكيتونز هل هي اعلى the most precedent او the higher priority function group؟ لا في اعلى منها وفي اقل منها. لو هي في structure the highest يعني الاضهايد وكل الفانكشنال جروب اللي تحتيها اقل منها كلور بروم امينز ان اتش 2 مثلا اي حاجة يبقى ده كل السيستم اللي احنا بنتكلم عنه هو ده اللي هيتبع. واي فانكشن جروب تانية تتحط في البريفكس بالاسم اللي احنا فكرته بشكل التصريف ده فاكرين كان جدول كبير جدا ده جزء هنا ادي كان مختلف. ده اول حاجة under high keeper و HNH2 attach ده طبعا في بينهم حاجات كتير لكن انا بس مختصرة عشان افكرته بيه. لو مثلا الكربوكسيليك هو the higher priority يبقى اول اسد دي برضو هنا في خطأ ده دي هنا شيء دي هنا مكان الأوز صلحته برضو بعد ما أكل الأوز أسد هنا الأسد ما فيش يعني بيعتبر أعلى حاجة الفورمايل دي مكان الأوز دي وحصل شيء في الجدول الأندرهاي تبقى قال لو هو سبستيتون تبقى اسمها اللور تبقى اسمها فورمايل الكيتون هيبقى في الآخر أون لو هو سبستيتون هيبقى أوز ده اللي هو موضوعنا النهارده. نشوف كده بالتطبيق عندي هنا مثلا ستراكشر زي كده حد يسميه لي ده كده هل هسميه هنا جاي من البنزويك اسيد ولا جاي من البنزويك هاي جاي من البنزويك لان الكربوكسيليك هاير بريورتي وهنا ممكن يبقى هنا ميثانويل او الاصح الأصح 2 فورمايل بنزويك أسيد 2 مش أوكسو 2 فورمايل بنزويك أسيد ده أيوبات أو 2 بوزيشن برضو ميثانويل بنزويك أسيد تمشي كده وتمشي كده الاثنين أيوبات فورمايل أو ميثانويل هنا ميثانويل أو في أيوبات حاجة ثانية ممكن أسميها إيه جزء ده أسميه ايوباك هو ايثانول اوكي لا في حاجه دلوقتي ده سلفونيك اسيد خلاص بنزين سلفونيك اسيد الفيرنت انا بتكلم على الجزء ده ايثانول او ممكن يبقى هنا 1 اوكسو ايثان 1 اوكسو ايثان ايل يعني ايثانايل وهيبقى في الوان بوزيشن ايل 1 ايل يعني ايثان 1 ايل 1 اوكسو ممكن برضو هنا الجزء ده إيثان 1 آيل 1 أوكسو كل ده يتحط بين قوسين برضو ده يعتبر أيوبات سيستم يبقى هنا بالنسبة لي الأندهايدن كيتونز لو هي سبستيتون زي ما شفتوا لو عندي هنا الأندهايدن يبقى آخره آل سوري بس ده آل ده إمتى؟ إحنا هنا بنتكلم على الأروماتيك هيبقى كربوندهايد لكن هنا آل لو هو أليفاتيك ولو فورمايل تبقى لو هو فورسيتي برضو نعمل ريفريشمنت كده المعلومات بتاعتنا حد يقول لي ايه الكربونايز عبارة عن ايه البوند جرين حد يقدر يقول لي يعني يشرح لي السلايد عايزه مين كويس عايزه حد يطلع لي يرجع كده يشرح لي اللي هو شايفه انا مش هقول من الذاكره ها تعال عايز طيب هتطلع انت اللي بعديها تعال اول حاجه الكربونيل دي عباره عن كربون والاكسجين تعجين الكربون هنا اسمه 2 تعجين الاكسجين اسمه 2 وجوده دي الاكسيدات المهرجنه 120 درجه وفيها دايبول مومنت لان الاو دي مور البوندري دي عبارة عن رابطة باي تحت عبارة عن سيجما الرابطة اللي فوق عبارة عن رابطة باي والتحت عبارة عن رابطة سيجما اللي فوق دي جاية من تداخل او تداخل برزاوي باي سايد باي سايد بين الثلاثة المهرجانة اللي هي البي في الكربون والاكسجين لكن السيجما جاية من تداخل الثلاثة هيد باي هيد الاسم من الكربون مع HB2 ودول الانتاج المهرجانة 120 درجة ودول البيكتوس 5% حلو ده هي يعني وافقت كويس جدا وصح. لو انتوا شايفين الكربونايل هي تو بوند. يعني ايه تو بوند؟ يعني انا بكسرهم. عندي هنا سنجل بوند اند دبل بوند. سنجل بوند فيرست طبعا الكربون هنا زي ما انتوا شايفين هنا سامبلي البوند كام؟ 120. طيب كونت ازاي السيجما بوند الاول وبعديها بتتكون الباي بوند؟ سيجما بوند عندي هنا 3 اس بي 2 هايبريدايز اوربيتال. الثلاثه اس بي 2 دول واحد اثنين ثلاثه عملوا سيجما بوند هنا وهنا وهنا. هنتكلم لو بتكلم على الكربونايل يبقى اس بي 2 مع اس اوربيتال وعمل السيجما بوند. طيب انا بقول ثلاثه اس بي 2 فضل ايه؟ فضل بي اوربيتال اللي انتم شايفينه ده. اللي انتم شايفينه ده يبقى ده وده وده ده اس بي 2 اوربيتال. فضل 1 بي اوربيتال اهو بي اوربيتال مع بي اوربيتال حصل هنا اوفرلاب بين التو بارالل اوربيتال دول اوفرلاب بين ذم وكون لي باي بوند اللي انتم شايفينها اللي هي في الاخر بتبقى عباره عن ايه؟ الاوفرلاب ده ينتج عن الكترون فلاون اباف اند بيلو وهو ده الدبل بوند. يبقى الدبل بوند هو عباره عن سنجل واباف اند بيلو في الكترون فلاون سراوندينج ايه؟ اباف اند بيلو لا مش سراوندينج. ايه اللي سراوندينج كده زي سيلندريكال ما بتكون ترابل بوند. لكن هنا انا كلمه سراوندينج مينز اباف اند بيلو ذا سنجل بوند. طبعا هنا كربون دي دبل بوند بين كربون اوبشن. وات از مين باي ذيس ارو؟ فاهم ده يعني ايه؟ يعني معناها اللي هو الالكترون جديد او ان شيفت توورد الاوبشن في دايبول مومنت مينز ان الكربونايل دي بولر جروب. وهنسال اللي ورا اللي هيناموا دلوقتي هنسالهم حالا فمحدش ينام. الكلام كله ظريف وحاجات كويسه. طيب عندنا هنا يبقى دي كده تذكره بالكربونايل. ومن السنه اللي فاتت قلنا the most famous reactions هو الكلوروفيليك وهنعرفه بعد كده. طيب البريباريشن بتاعته انا بعتبر كلها اخدتوها قبل كده بس كل حكايه بنغير الاروماتيك بالالفا. انا معلش حد المره الجايه يجيب ورقه كده. وانا مش عارفه بفضل دايما طبعا طاقة شديدة ده عمره ما هيوصل هناك والمايك الحجارة مش موجودة. كنت افضل ان هو يبقى فيه على السبورة مش على ده. عندي هنا لو احنا قلنا واحدة المعاية لو احنا قلنا عايزه انا اعمل سنسز للالدهايد حد يقول لي كده ديس الدهايد جروب احنا قلنا ان هي مش كده بالنسبة للأندهايد احنا قلنا مش بهياش الهايير بريورتي الهايير بريورتي في أبلية وفي أقل منها في الأوكسديشن فيه. ايه الحاجات الأبلية؟ ممكن يكون أبلية ألكول ممكن يكون هيدروكربون في حاجة بعدها في طبعا أسس مهياش الهايير. يبقى معنى كده وانا بفكر في الميثود اوف سامبلز او ميثود اوف بريبريشن لازم اخد بالي كويس من ايه اللي انا استخدمه وايه الميثود اللي انا استخدمها. طبيعه الجروبس الاقل والاكثر وما هياش حاجه هي الهايست بحيث اخد بالي كويس وهنفهم كويس اللي انا بقصده. طيب حد يفكرني ميثود من السي اتش 3 للالدهايد هل هي اقدر ان انا احضر منه مباشره؟ ها ممكن اوكسيديشن، بس لو انا عملت هل في عندي ميثود اوكسيديشن هيجي على طول الان ما عنديش من ميثايل غير سترونج اوكسيدايزنج ايجنت وبالتالي كانوت ستوب عند الالدهايد، يبقى دي نوت فيزبل. افكر بشكل ثاني يبقى ممكن اعملها مش ضروري اوكسيديشن، الكايل هالايد وهيدروليسيس يدينا الاسيد، يبقى دي من البي اتش سي. طيب افضل شويه من الالكول، هل ممكن من الالكول احصل على الالدهايد؟ ها بايه هنا بقى من غير ما نبص في المذكره، انا عايزه نفتكر مع بعض كلام عام على فكره، يعني مش شرط بالضبط تقول لي الريجن بالضبط ايه او كده. ايه الفكره ان انا عايزه اولا الالكول والالدهايد يعني اوكسيديشن، لكن هنا الاوكسيديشن فكرتها ايه؟ علشان احصل على الالدهايد ما احصلش على لازم يبقى ايه؟ مايلد اوكسيدايزنج ايجنت. ده هو اللي انا عايزه افكر فيه، ايه هو بقى المايلد بعد كده؟ ما هياش مشكله. فكره ما يكون عندي سترونج اوكسيدايزنج ايجنت وعايزه اخليه مايلد اعمل ايه؟ ها؟ لا مش هسحب بس اوكسجين، يعني الفكره ان انا عايزه برضه بشكل عام. ايوه بالكي اخلي فيه ستريت هاندرز، اخلي فيه اي شيء اقلل الرياكتيفيتي بتاعتي. يبقى الفكره هنا ان انا حتى ممكن من السترونج اوكسيدايزنج ايجنت عايزاه يبقى مايلد افكر فيه هو، لكن يا اما مثلا اخليه بالكي استخدم اعمل له سبستيوشن بحاجه بحيث بالكي هشوف الريدكشنز برضه من ناحيه البالكنس ازاي ان انا اقلل الرياكتيفيتي بتاعتي. يبقى هو ده دي الطرق اللي انا هدور عليها يعني. نشوف كده الكلام ده الهايد عندي هنا من زي ما زميلتكم قالت من اي حاجه فيها تولوين. طب لو انا عايزه بقى التولوال مش تولوال هايد سلسه الهايد، يبقى هنا ابتدي بدا ايه؟ سي او اتش كل حكايه انا ابتدي هنا هنا او اتش سي اتش 3 عايزه اورثو تولوي اورثو نايترو في الاخر كاربون هايد، يبقى استخدم ده على البنزين في لايت. يبقى مش معنى ان انا بديكم النهارده البنزين او التولوين هو ده اللي انتوا خدتوه ولو في حاجه ثانيه يبقى ما خدناهاش، لا احنا هنا كده هتلاقينا كلنا ها كلنا، وانا كفايه شويه هتلاقيني برضه عملت زي كده فتحتح كده. وبعدين هنلاحظ في اللون الاخضر حاجه كويسه مش حاجه وحشه، يعني الوان اخضر كتير حاجه حلوه، يعني الاخضر دايما هنا وهنا وهنا وهنا وهنا, وهنا و... لا اللي نازله تحت دي تطلع مش لابسه اخضر، اطلعي اطلعي فوق ها ما ننزلش. وبرضه الاصفر اللي قاعد ورا يعني كده في ثلاثة بنش تعالى كده عشان في الاصفر حاجات حلوه يعني بتعمل كده ريفريشمنت للنظر يعني ها. يبقى هنا لو احنا عملنا كلورينيشن، حد فاكر الكلورينيشن ديت من السهم ده اللي وصل لميكانيزم فري راديكال ميكانيزم، بحيث ان هنا سهل قوي نروح عارفينه لان ستاندرد كده انتيشن بروبيجيشن ترمينيشن، يبقى هو ده خدنا الميكانيزم. هيديني البنزال كلورايد لو انا عملت له هيدروكسيد هيجي البنزال معايا، يبقى دي لو انا ابتديت من الميثايكل طب الكول. هل هنا اقدر اعمل سيلكشن اوف بنزال هايد فروم ذيس ميثود يوزنج بوتاسيوم برمنجانيت او بوتاسيوم دايكوميت؟ لا. طيب بوتاسيوم دايكوميت اللي هو الكي 2 سي ار 2 او 7 اعمل ايه فيه؟ هنبص كده مش ده جاي من الكرونيك اسيد، شايفين ده حتى مش ضروري الاسم دلوقتي، ادي سي ار 2 هو الكي 2 سي ار 2 او 7 ده عملناه على هيئه صور حطينا له بايريدين قد كده بقى بايريدينيوم كلورو كروميت، هو ده البي سي سي. وهنا ازاي ان الكروميك اسيد بعد ما كان فيري سترونج قللت الرياكتيفيتي بتاعته شويه خليته مايلد، مايلد ليه؟ عشان عايزاه يا دوبك يعمل اوكسيديشن بسيطه، وبالتالي ان ده هيعمل لي ستوب ذا اوكسيديشن اوف ذا الكول عند البنزل هايد مش هيعمل كومبليت اوكسيديشن تو ذا بنزويك اسيد. برضو حاجه ثانيه واخدين بالكم هنا انا قلت ايه؟ يعني ده جاي منين؟ ده صوت يعني هنا HCl مع بايريدين مع كروميك اسيد اداني صوت اللي اسمه بايريدينيوم كلوروكروميت. طيب ما انا ممكن اعمل صوت تاني يعني بدل الفكره الصوت بقى بالكي وهنا الاستريك هاندرم هي اللي عملت لي بيقلل الرياكتيفيتي عملناها برضو بطريقه ثانيه. لو انا جبت الكروميك اسيد ده اللي موجود في فايلجينيا كلوروكوميد او في كروميك اسيد رحت حاطه بدل ما احطه في ايثانول ولا اي حاجه لا ده انا حطيت كروميك اسيد مع اسيتيك انهايدرايد اداني صوت هيكون هيعمل اوكسيديشن الاول ويديني اللي هو البنزل دهايد ده الاول وطالما في سولفر ده بقى على هيئه سولفر اصبح عمل لي بروتكشن للالدهيد جروبس يعني ده انا بفصله على هيئه سولفر يعني انا خرجته بدل ما يبقى الدهايد ايزوليت فري الدهايد لا ده ان ذا بريزنس اوف يعني على هيئه سولفر اسيتيك سولفر اداني بنزل يديني اسيتيك اعمل له بعد كده هيدروليسيس ويديني البنزل دهايد. يبقى دول التو ميثودز اللي هو لو انا من الاوكسيديشن عايز اعمل اوكسيديشن تو ذا الهيد جروبس من حاجه لها دور اوكسيديشن ستيت لازم استخدم مايلد اوكسيدايزنج ايجنت زي فايلجينيا كلوروكروميت او كروميك اسيد في بريزنس اوف اسيتيك انهايدرايد فيديني ان انا كاني بعمل بروتكشن اوف الدهايد وان هيدروليز يديني اسيتيك. طيب اتفقنا في الاول خالص لما عملنا هنا الفيجواليزر يا حاجه من حاجه اقل كنا كاتبين اسيد ما اتكلمناش عنه لو من حاجه اعلى يعني نشوف تاني هنا ده لو انا عندي الستراكشر ده كده افتكروا احوله للاندهايد ازاي البروسيس دي اسمها ايه ريدكشن ومش بس الاسيد ايه الاعلى منه اول ذا ليفيتس يعني لو شلت دي وحطيت اكس اسيد هالايد اسيد استر اسيد انهايدرايد اسيد امايد كل دي تعتبر حاجات لها هاير بريورتي وهاير بريسيدنت اعلى من الاندهايد. طيب نشوف هنا الفكره برضو بنفس الطريقه هل الالدهايد دي كان لور اوكسيديشن ستيت منتهيه بحيث لو استخدمت اي ريدوسينج ايجنت يديني الالدهايد وما يكملش للالكول ولا الهيدروكربون؟ لا يبقى هنا لازم اخد بالي ان انا مش عايزه فيري سترونج ريدوسينج ايجنت وعايزه حاجه مايل كده بحيث تعمل لي ستوب عند الالدهايد بس هي دي نفس الفكره هنشوف استخدمنا ايه. خدته برضه قبل كده عندي هنا اسيد كلورايد اسيد الاستر نايتريل اسيد امار كل دول ازاي ان احنا في الحالات اللي زي ديت ده ريديوسينج الميتال لوحده ان بريزنس اوف هيدروجينيشن ان بريزنس اوف ميتال يعني السهم اللي فوق ده كده ده سترونج ريديوسينج ايجنت اور نوت هيدروجينيشن ان بريزنس اوف كاتل سترونج يعني لو انا حطيت الهيدروجين في ليديا اونلي هيجيني هل هيجيني هنا في الهايد هل هيديني الاندريد جروب؟ لا هيديني ايه؟ هيدي الاسيد هيدي الاسيد كلورايد خدناها ريدكشن هيدي الكول هيدي كربون هيكمل. طيب فاكرين استخدمنا الباريوم سلفيت السنه اللي فاتت قلنا ان الفريجيوم كاتاليست ده لما بنمرر الهيدروجين بنجيب الفريجيوم ونحطه على السيرف بتاع باريوم سلفيت فوق كده بباريوم سلفيت ايه فايدته الغالية التفصيلة؟ poison of catalyst معنى ايه؟ حتى قلنا ساعتها احنا نسممه يعني موت مثلا؟ لا كلمة poison of catalyst في الكيمستري means inhibition of the reactivity انا بعمله بقلل خالص الاكتيفيتي بتاعته يبقى معنى كده ان الباريوم التفصيل هو ده اللي خلى ال very strong reductions اللي هو الهيدروجينيشن presence of metal ده strong reduction بقلله بحيث ان هو يقف عند ايه الالدهايد وما يكملش للالكول والهيدروكربون. واللي اكتشف بنفس اللي احنا اتفقنا نيم رياكشن هل ينفع اشيل البليديوم واحط مثلا مثل تاني ايرون يعني نفس البروسيس باريوم سلفيت وهيدرو ايرون في الروزن ميند ريدكشن هل ينفع؟ لا روزن ميند ريدكشن ما تكون نيم رياكشن يعني واحد ريسيرشر او مكتشف او مخترع اخترع دي وسجلها باسمه فيبقى لازم استخدم نفس الايجنت ده ما هياش جنرال بروسيجر. فرضا ان الريدكشن كانت عباره عن كاتاليتيك ريدكشن للاسيد كلورايد ابتدى باسيد كلورايد و عمل لها ريدكشن امبريزنت اوف باريوم سلفيت كاتاليك فايف. طيب مفيش الباريوم سلفيت يبقى هيكمل كومبليت للريدكشن للالكول لاي حاجه تانية اقل منها على حسب الاماونت والتايم اللي احنا بنستخدمه في الحاجه. طيب فاكرين الليثيوم الومنيوم هيدرايد؟ ليثيوم الومنيوم هيدرايد لو احنا شفنا كده ليثيوم ده مشهور خالص. هل ليثيوم الومنيوم هيدرايد H4 ده سترونج ريديوسنج ايجنت ولا لا؟ وده سبيشالي بنشوف كتير مع ايه نوع الفانكشنال جروب اللي بستخدم فيها صوديوم والبورون الومنيوم هيدرايد. دايما الكربونايل كربونايل من الحاجات المميزه ليها ان انا استخدم ليثيوم الومنيوم هيدرايد. طيب هنا ايه اللي بيعمل ريدكشن في ايه اللي بيعمل ريدكشن في الستراكشر اللي هو ليثيوم الومنيوم هيدرايد؟ الاربعه هايدرايد دول هما هايدرايد مش هايدر دول هايدرايد. يعني كل واحد ان هو possible ان هو يعمل reduction ل one compound لعدد جميلة ان هو الجنب ده اوف لا اللي وراه في اللمس اخضر ممكن توف. قولي كده احنا بنعمل ايه من اللي انت شايفه كده الليثيوم الومنيوم هيدرايد بنستخدمه في ايه؟ ليثيوم الومنيوم هيدرايد ها؟ ريدكشن بنعمل بيه ريدكشن ريديوسينج ايجنت. طيب خد بالك معانا وصحصح كده ونفرد ورا لان دي كده بتساعد احنا خصوصا وقت غدا وكلنا جعانين ها والعمليه يعني في النادر خالص يعني فيعني عايزين ريفرشمنت كده شويه يعني ليثيوم الومنيوم. طب فكره بقى ان انا عايزه اقلل الريديوسينج ايجنت ده اخليه اقلل الريكتيفيتي بتاعته اعمل ايه؟ هخليني انا مش عايزه غير 1 هيدروجين از هيدرايد يبقى الثلاثه هيدروجين دول احاول ان هو ان انا اقلل الريكتيفيتي يعني بحيث ان هم يبقى اعمل سبستيوشن للثلاثه هيدرايد دول باي جروب ثاني. هي دي فكره ال الجزء ده كله اللي هو ايه؟ بعمل بارشل ريدكشن في المختلف اسيد ديريفاتيف مع الميتال هيدرايد. هنا الريدكشن هنا بميتال هنا ميتال هيدرايد شايفين ده هو الليثيوم الومنيوم هيدرايد ليثيوم الومنيوم هيدرايد ثلاثه منهم هنا عملت ريبليسمنت جروب اسمها ايه؟ ادي هنا ده بيوتايل وفي اوكسجين يبقى عملت هنا بيوتوكسي ثلاثه جروب من البيوتوكسي يبقى تراي بيوتوكسي يبقى ده ليثيوم تراي ثلاثة تيرشري بيوتوكسي الومنيوم هيدرايد ادي ريديوسينج ايجنت. في حاجة تانية جاي من الالومنيوم تراي كلورايد الالومنيوم تراي كلورايد فيها ثلاثة ده بعمل ريبليسمنت لاثنين منهم بايه؟ في داي ايزوبيوتايل الومنيوم هيدرايد. يبقى هي دي الفكرة ان هو الفكرة ان انا بعمل بالكنس لكل الجروب ديت للجروب دي. نشوف كده الدرجات لو انت استخدمت اسيد كلورايد بالليثيوم الومنيوم لكل دول وظبطت التمبريتشر على حسب كل واحد له تمبريتشر معينه بكل الاسيد دريفاتيف دول ادي نفس الفكره اهي بيديني الالدهايد. عندي النيتريل بالداي اللي احنا قلنا عليه داي بيوتايل الومنيوم هيدرايد داي ايزوبيوتايل الومنيوم هيدرايد عندي ماينس 78 ده اللي هو بالريدكشن. واحد دي قال طبعا النيتريل بمثل في اتش سي ال وبعدين عملت له هيدروليز حولته برضه عملت له ريدكشن واداني الدهايد بس ده اسمه اسيتيكال ريدكشن. يبقى انا بحضر من النيتريل بطريقتين مختلفتين يا اما بمثل ان بريزنت اوف اسيد ميديوم سنترايز اسيد ميديوم فول باي بروسس او بالميثل هيدرايد بس يكون بالكي كل دول لازم يبقى بالكي ما اقدرش استخدم ليثيوم الومنيوم هيدرايد هيعمل لي ريدكشن للالكول او ريدكشن لحاجه اقل لو انا استخدمت ليثيوم الومنيوم هيدرايد. طيب يبقى ده تاني حاجه قلنا هنا لو بصيتوا هنا ان الليثيوم هنا الريجنت ليس رياكتيف ليه؟ لو انا جيت سالتكم سؤال معين ليه كل دول اقل في الرياكتيفيتي من الليثيوم الومنيوم هيدرايد؟ واي بالمسميات كلها الدرجة من الليثيوم الومنيوم هيدرايد is less reactive than aluminum, than lithium aluminum metal. أو what are the factors اللي هي يعني makes these structures less reactive. قولوا لي الريجنال. هيدروجين واحدة بس برضو هنا بصوا هنا بقى في عندنا حاجتين. لو احنا بصينا دي اللي في هنا كل دول الفرق الفاكتور موجود فيه. نيجي للفئة الخاصي في فاكتور ثاني ان في عندي هنا الاكسجين بتسحب جامد وبرضو هنا بتسحب بالشكل ده بحيث ان هي نيجاتيف اندكتور فاكتور ده اكسجين بيطايد الفرق جامد. يبقى عندي الفاكتورز هنا اللي فيه strong inductive effect الاوبشن بيسايد ده الستيريك effect ده اللي قلل الاكتيفيتي بتاع الريجن اللي انا مستخدمها ده في نخلي بقى نعم طبعا هيدروجين هنا قال هيدرايد نوت بروتون هيدرايد هي دي نخلي عشان تاخد الرد قبل ما الدكتوره ناهي تيجي يبقى كده احنا خدنا يعني الميكروستانسز هندخل في الرياكشن عايز اطلب منكم طلب على المره الجايه من الثلاث مدرجات ويا ريت يعني ايمان مع المدرجين الثانيين في الجديد المره الجايه كوردينيت لكل مجموعه والنقطه الثانيه انتوا معايا وانا شايفه المذكرات معاكم عايزه بالاسماء دلوقتي او كلكم عايزة reaction or senses or reaction of aromatic azide and ketone not present في البروتيهات دي مش موجود فيها عايزة حد يجيب لي كده reaction مش موجود هنا ايه رأيكم؟ مش عايزة reaction مطلق reaction أو senses of aromatic aldehyde and ketone reaction للaldehyde أو reaction للketone senses يعني هتقولي بس وانا هتصرف في المثالين مش مشكلة المهم يكون مش موجود هنا ونشوف كده ايه سواء نيم رياكشن سواء اي حاجه فيها النايت او كيكو بس مش موجود فيها خلاص كم واحد هيجاوب لي كلنا كتير كلكم ما نشوف المره الجايه هتقولي ها كله قاعد ساكت ومستني يشامي عايزه كلكم وايمان لو سمحتي تجمعيني ده كله مع ايمان الكوردينيتور او يعني شوفوا ازاي يا اما هتقف في المحاضره في حاجه تانية انا ان شاء الله معاكم يوم الثلاث الجاي كمان ساعتين انا هكون موجوده يوم الثلاث اللي جاي هكون موجوده الثلاث اللي جاي في الاسبوع الثلاث هي 10 دقايق على النت هتعملوا عمليه جامده جدا يعني ماله الميتر هحدده لكم يوم الثلاث ان شاء الله ها بلاش الاسبوع هو تحدد يعني ينزل لكم جدول محاضر ده محاضر أي كلام يعني بسيطة خالص ها ده حاجات كلها ريفيجن من السنة اللي فاتت لا لا لغاية النهاردة لكن يوم الثلاث مش داخلة فيه لا لا لغاية النهاردة بس يوم الثلاث مش داخلة فيه اوكي معلش عشان ما تتدخلين يعني هنا سؤال صغير كده في حته صغيره قوي دي خلاص شكرا انا جاي عشان